أحد الإخوة كان يسأل يعني عما يشرع له التيمم، وكان مر بنا ذكر هذه الأمور التي يشرع لها التيمم: استباحة الصلاة، أو مثلا إدراك صلاة الجنازة. وكنا نريد يعني أن نعيد عرضها لنستفيد، فهو مر بنا لكن قد يعوزنا الآن مكانها. حاشية 13 و300. 13 و300 أحسن الله عليك. و300 نعم، يا أحسنتم. حاشية رقم 3. رقم 3 يقول: أي نعم، إذا كان قريب ولم يخف فوت وقت ولو المختار أو رفقة أو على نفسه أو ماله، ولا يتيمم لخوف فوات جنازة. هذه مسألتنا التي تسألنا اليوم بالمسجد، يعني نريد أن نعيد الكلام فيها. قال: مع وجود الماء، هذا المذهب عليه أكثر الأصحاب، وعنه يجوز. أي أنا أعرف وش سؤالك، أنا أعرف ما هو سؤالك، لكن هو في هذا الموطن. أي نعم، لا تعجل. وعنه يجوز، يعني هذا مسألة صلاة الجنازة، اختاره الشيخ وإليه ميل جده المجد، ويعني بالشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد القوي، ويروى ذلك عن عمر وابن عباس، وهو مذهب الحنفية، وهو وقول أكثر الفقهاء. لازلنا في صلاة الجنازة. نعم. وقال الحافظ: وقد ذهب جمع من السلف إلى أنه يجزئ لها التيمم لمن خاف فوتها لو تشاغل بالوضوء، وفيه حديث مرفوع وسنده ضعيف. ما زلنا في الجنازة. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام، وابن عمر تيمم وصلى على جنازة، وعن ابن عباس في الرجل تفجأه الجنازة قال: يتيمم ويصلي عليها. يتيمم ويصلي عليها، ولأنه يخاف فوتها فأشبه العادم، والمراد فوتها مع الإمام. وقال جماعة: وإن أمكنه الصلاة على القبر لكثرة وقوعه فتعظم المشقة. واختار الشيخ: إن خاف فوت عيد أيضا، صلاة العيد هالحين. وقال الشيخ: إن خاف فوت عيد وفاقا لأبي حنيفة، وسجود التلاوة وجمعة، يعني شوي شوي وجمعة، وأنه أولى من الجنازة لأنها لا تعاد. وفي الاختيارات قال أبو بكر عبد العزيز والأوزاعي والحنفية: بل لمن خاف فوات الجمعة ممن انتقض وضوءه وهو بالمسجد. قال: في الإنصاف، وهو قول قوي في النظر. وقال الشيخ: أصح أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته. افهم العبارة هنا، يتيمم لكل ما يخاف فوته. وش تقول؟ ما تبقى قابل يعني، كالجنازة وصلاة العيد. طبعا هو مثل لكل ما يخاف فوته. أصح أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته، ما يخرج عن العبارة هذه الجماعة. نعم. على كل حال أنا سأرجع. نعم. كالجنازة وصلاة العيد، فإن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة. وقال: ويجوز التيمم لمن يصلي التطوع بالليل وإن كان في البلد، ولا يؤخر ورده إلى النهار. صلى الله عليكم. بعدها ذكر ولا وقت فرض. ها؟ قل في الصفحة التالية ولا وقت فرض. أيوة أحسنت. رقم واحد. أي نعم، حاشي رقم واحد. هو فيه أشياء مرة. نعم، رقم واحد كيف يقول: ولا يتيمموا لخوف فوت وقت فرض مع وجود الماء. إذن بل يستعمله لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء. قال الشيخ: وأما إن استيقظ قرب طلوع الشمس فيتوضأ ويغتسل بحسب ما يمكنه، وإن طلعت الشمس. عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإحدى الروايتين عن مالك، ويكون فعلها بعد طلوع الشمس فعلا لها في الوقت الذي أمر الله بالصلاة فيه. وقال: الواجب في حقه عند جمهور العلماء أن يغتسل وإن طلعت عليه الشمس، ولا يجزئه التيمم لأنه واجد للماء، وإن كان غير مفرط في نومه فلا إثم عليه. كانوا يفرقون بين المستحب والواجب في هذا. أقول كانوا يفرقون بين المستحب والواجب. كأنهم يفرقون بين المستحب والواجب. لكن عندنا مسألة وهي صلاة الجماعة. لو مثلا خشي أن تفوت صلاة الجماعة إذا ذهب يبحث عن الماء، فهل يتيمم ويدرك صلاة الجماعة؟ على القول بالاستحباب نعم. على القول بأن صلاة الجماعة مستحبة. لكن على القول بأن صلاة الجماعة فريضة لا يمكن يعني. لابد من الوضوء على كلام الشيخ، لأنه مشتغل بشرط يعني. لكل ما يخاف فوته. وهو متأكد من أنه يعني ستفوته صلاة الجماعة لو ذهب يبحث عن الماء. الماء موجود، فهل يتيمم؟ بس ما يطيعك الأخ. الأخ ما ذكر الجمعة، ذكر اليوم صلاة الجنازة. قال: أما غيرها فلا. صلاة الجنازة إذا خشي أن تفوته يتيمم حتى يدرك صلاة الجنازة، وألحق فيها الجمعة الآن، وألحق فيه كل ما يعني خوف فوته، كل ما يخاف فوته. قال الشيخ: نعم، أصح أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته كالجنازة وصلاة العيد. صلاة العيد عند الشيخ فرض أليس كذلك؟ أقول صلاة العيد عند الشيخ فرض كفاية، يجعلها عين الشيخ. من الشيخ؟ الشيخ الإسلام. نعم. على كل حال نعم، المشهور أنها فرض كفاية. لكن الشيخ يجعلها فرض عين كأنه يرى التيمم لها وهي واجبة. هو صحيح، استدلالك جيد. ويراها، يرى صلاة العيد فرض عين، وإذا خاف أن تفوت صلاة العيد يتيمم لها. هذا قوي يعني فيه. يفيد العموم في قوله. لأنه البارح سألني أحد الإخوة عن إذا خشي أن تفوته، فكأنه فهم من كلامي مثل هذا. اليوم الأخ يعني جزاه الله خير يستدرك، وهذا شيء طيب أنه يستدرك. قال: يعني أنا ما أعلم إلا أنهم رخصوا في الجنازة. كذا تقول. قلت صلاة الجماعة ما رخصت، صلاة الجماعة صلاة الجماعة ما رخص أحد فيها، فجينا نراجعها الليلة. هذا كلام شيخ الإسلام يرى كأنه يعني نعم. على كل حال مسألة إن شاء الله أرجو أن لا يكون هناك يعني كل ما يخاف فوته، هذه قاعدة، يتيمم لكل ما يخاف فوته. ونحن نرى صلاة الجماعة يعني واجب فرض، بس يمكن على قول من يقول إن صلاة الجماعة سنة، وإذا تيمم لصلاة الجماعة لا بد أن يصلي منفردا يعيد، ربما يقولون هذا القول. على كل حال المسألة إن شاء الله يعني سهلة. نعم، نبدأ من الموضع الذي وقفنا البارحة عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت أو دخوله. ويبطل التيمم مطلقا. نعم. هذا في صفحة كم؟ 28 و300. 28 و300. طيب، ويبطل التيمم مطلقا يعني سواء كان لصلاة أو غيرها من جنب وحائض وغير ذلك، أو عن حدث أصغر أو أكبر، أو جرح أو نجاسة. إيش تعليقكم على هذا الكلام؟ هل هذا يعني مسلم ولا غير مسلم؟ إيش تقول؟ هذا على قول من يقول إن التيمم مبيح ليس رافعا. إحنا عرفنا فيما سبق أقوال العلماء في التيمم، هل هو مبيح أو رافع؟ وإذا كان رافعا هل رفعه مؤقتا بوجود الماء، أم أنه يرفع الحدث مطلقا ولا يبطله إلا الحدث؟ ثلاثة أقوال، ولكل قول أحكام. يعني إذا قلنا إنه مبيح صحيح، إذا قلنا إنه مبيح يبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت، سواء كان لصلاة أو غيرها من جنب وحائض وغير ذلك، أو عن حدث أصغر أو أكبر، أو جرح أو نجاسة. طيب قلنا حنا أنه ما يصلح التيمم، أن التيمم في النجاسة، أن التيمم هو عبارة يرفع الحدث الأصغر أو الأكبر، أما التيمم عن نجاسة فلا يزيل النجاسة. التيمم عن نجاسة سواء كان بالبدن أو بالثوب قلنا لا يزيل النجاسة، لكن إن كانت رطبة يعني تمسح، وإن كانت يابسة تحت يخفف منها، فالذي يبقى من أثرها يعني لا يضر بقاؤه إذا لم يجد الماء، لأنه لا يزيلها أو لا يغسلها، يعني يزيل النجاسة إلا الماء. بس كأنه يرى أن النجاسة يعني يتيمم عنها، هذا على مذهب الاستباحة. لكن إذا قلنا إنه يرفع ويطهر، فهل يطهر النجاسة مجرد التيمم؟ يبقى جرمها. لو كان هناك مثلا في على الثوب نجاسة عذرة أو بول وتيممت، تروح العذرة أو البول، يروح ريحة، لا تبقى هنا. لكن كأنه يعني على مذهب الإباحة أنه مبيح وليس مطهرا، لكن إذا قلنا مطهر هذا شيء آخر، لا يطهره إلا الماء، وهو مطهر أو رافع للحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، ومن تيمم فقد استعمل أحد الطهورين، استعمل التيمم عند فقد الماء وتطهر كما هو نص الآية الكريمة يرجو الله ليطهركم، والحديث فإن عنده مسجده وطهوره. أو دخوله يعني يبطل التيمم مطلقا لأي شيء بخروج الوقت أو دخوله. لماذا؟ يقول في الحاشية لانتهاء مدته، كمسح الخفين. اقرأ يا شيخ فهد. قوله أو دخوله بانتهاء مدته كمسح الخفين. ما الخفان؟ إذا مسحت عليهما دخلت رجلين في الخفين طاهرتين، فأنت تمسح عليهم حتى لو ما نويت. للمقيم يوم وليلة، وقت المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، فإذا تم الوقت فقد خرج الوقت، يبطل المسح. نعم. فلو تيمم لطواف أو جنازة أو نافلة وخرج الوقت بطل كالفريضة. هذا يستقيم على حد أنه ليس رافعا بل مبيح. نعم. وعنه إن تيمم لجنازة ثم جاء بأخرى أجزأ. نعم. وإن كان بينهما وقت يمكنه التيمم تيمم. وقال إن كان بينهما يعني بين جنازتين وقت يمكنه التيمم تيمم. نعم. وقال الشيخ لا يتيمم لأن النفل المتواصل هنا كتواصل الوقت للمكتوبة. نعم. قالوا على قياسه ما ليس له وقت محدود كمس المصحف وطواف. انتهى. وعلى قياسه ما ليس له وقت محدود كمس المصحف وطواف، إيش معنى هالكلام هذا؟ يعني يقاس على ما سبق. يقاس على ماذا؟ ما سبق أنه ما يتيمم بينهما بين الجنازتين، لأن النفل المتواصل هناك كوقت المكتوبة. إيه ما يتيمم، يكفيه التيمم واحد في النفل المتواصل. نعم. أو تواصل الوقت للمكتوبة. وعلى قياسه ما ليس له وقت محدود فلا يتيمم، يمس المصحف مرة مرتين ثلاث، يمس مصحفين ثلاثة مصاحف أربعة مصاحف بتيمم واحد. وكذلك الطواف يطوف سبعين ثلاثة بتيمم واحد. نعم. إذا كان عادما للماء لأنه استباح. نعم. على القول بأنه مبيح. نعم. وخروج وقت الصلاة ملازم لدخول وقت الأخرى إلا في وقت الفجر. وخروج وقت الصلاة ملازم لدخول وقت الأخرى إلا في وقت الفجر. فإذا تيمم في وقت الصبح بطل بطلوع الشمس. يعني في فصلة بين خروج وقت الفجر وبين دخول وقت الظهر، في فصل. أما يعني خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر لا فاصل بينهما. فإذا كان أنت تريد أن تجمع صلاة الظهر مع صلاة العصر، فمنذ دخل وقت الظهر في أي وقت جمعت فأنت لا تخلو أن تكون جمعت في وقت الظهر أو في وقت العصر، لأنه ليس بينهما برزخ، ليس بينهما فاصل. وكذلك وقت المغرب مع وقت العشاء، إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، فليس بينهما فاصل. وكذلك وقت العشاء الموسع والمضيق مع وقت إذا خرج وقت العشاء دخل وقت الفجر، يعني حتى على الوقت المضيق وقت العشاء إذا خرج وقت العشاء دخل وقت الفجر، ما عدا الفصل بين الفجر والظهر فبينها فصل، لأنه يخرج وقت الفجر وما يدخل وقت الظهر، في فاصل في برزخ، يعني فاصل لا هو وقت الفجر ولا هو وقت الظهر، وسيبينه هنا. نعم. وكذا لو تيمم بعد الشروق بطل بالزوال. أيوة نعم. كيف؟ وكذا لو تيمم بعد الشروق بطل بالزوال. بطل بالزوال نعم، فإذا تيمم في وقت الصبح بطل بطلوع الشمس. نعم. وكذا لو تيمم بعد الشروق بطل بالزوال. وعنه أنه رافع فيصل، يعني التيمم رافع، يعني رافع للحدث. نعم. وليس مبيحا، فيصلي به إلى حدثه. نعم. فيصلي به إلى حدثه لأن الله شرع التيمم حال عدم الماء، وهذا هو الصحيح. نعم. فقال فلم تجدوا ماء فتيمموا فتبقى الطهارة ببقائه. يعني ما نقول الصحيح، نقول هذا هو الراجح. والرسول صلى الله عليه وسلم أو المختار. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل طهارة التيمم ممتدة إلى وجود الماء، فقال طهور المسلم. لأن إذا قلنا الصحيح يعني أنه من يقول بأنه مبيح باطل، وعبادتهم على هذا الاعتقاد كلها تكون باطلة، هذا لا ينبغي أن نقوله، لكن نقول هذا هو الراجح أو هذا صحيح أو أصح وذاك صحيح لرفع الحرج، يعني حتى لا. نعم. وقال وجعلت تربتها لنا طهورا. وفائدته لو أن شخصا يعني فقيها فقيه يرى أن التيمم مبيح لا رافع وصلى إمام، فلا بد أن تصحح. أحوط إيه. على كل حال أنا ما بيك بس تعصب، أنا ما بيك تعصب بس. أي نعم، يعني ما هم مرضيك إن نقول أنت أنه صحيح الخلاف شر. لا، هو هذه فائدة أنه تصلي خلفه وإن كنت لا ترى مثلا يعني ما يراه، لأنه من صحت صلاته بنفسه أحوط. إيه. نعم. وقال وجعلت تربتها لنا طهورا، وللنساء بسند قوي وضوء المسلم، فكان في عدم الماء كالوضوء، ولأنها طهارة تبيح الصلاة فلا تتقيد بالوقت. لكن إذا كان على مذهب ابن مسعود، إذا كان على مذهب ابن مسعود كره الخلاف، أي نعم، ولا يعتقد بطلان الصلاة. نعم. من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. نعم. ولأنها طهارة تبيح الصلاة فلا تتقيد بالوقت كطهارة الماء. كطهارة الماء، مثل طهارة الماء. واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ وتلميذه وصاحب الفائق وغيرهم. نعم. وقال الشيخ لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الوضوء. والقدرة على استعمال الماء. والقدرة على استعمال الماء. وقال يقوم مقام الماء مطلقا. أي هذا قول آخر. ويبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده. أي نعم. وهذا القول هو الصحيح. يعني ما يبطله إلا الحدث. نعم. وعليه يدل الكتاب والسنة، فإن الله جعله مطهرا كما جعل الماء مطهرا. أي نعم. وقال ابن القيم لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم التيمم لكل صلاة ولا أمر به، بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء، وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمه إلا فيما اقتضى الدليل خلافه. وكذا قال غير واحد من أهل العلم يصلي به ما لم يحدث، كما يصلي بالماء. جيد. وقال شيخ هذا القول الثالث، يعني أو القول الثاني الفرع الثاني على قول من قال إنه رافع، يعني يصلي به ما لم يحدث كما يصلي بالماء، يعني لو وجد الماء ما يبطل. أي نعم. وقال شيخ الإسلام أيضا التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الأخرى أعدل الأقوال. أي نعم. يعني يقول الشخص إن هذا لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الأخرى أعدل الأقوال. قال أيضا قول آخر. أيضا إذا قال أيضا يعني قول آخر. قول آخر. نعم. أعدل الأقوال ممن يقول بأنه مبيح. أي نعم. قال مالك لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة. أي وهذا مأخذ جيد، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة فعلا، فهذا مأخذ قوي حتى يصدق عليه أنه يصدق عليه أنه عادم الماء، يعني حتى يصدق عليه أنه عادم الماء. متى يصدق عليه أنه عادم الماء؟ إذا ابتغى الماء فلم يجده. لكن إذا كان متيقن أنه ليس معه ماء، إذا عرف أنه ما معه ماء ودخل وقت العصر وهو يعرف أن ما معه ماء، هل يبحث؟ قال هذا خبل. يعني إذا كان هو يعرف أنه ما معه ماء، بحث الظهر ما معه ماء، تيقن أنه ليس معه ماء أو معه ماء لا يكفي للشرب مثلا، فعدل إلى التيمم بمقتضى النص. إذا جاء العصر هو على حاله، ما زاد شيء، ما جاءه مطر ولا وصل إلى بير ولا وصل، هل يذهب يبحث؟ لا ما يبحث. فعلى كل حال يعني المسألة كل قول يحتمل أنه يعني يتأمل نعم. قال مالك لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة. يعني إذن هذا الكلام ما هو على إطلاقه، أنه عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، يبتغي الماء إذا ظن وجوده، إذا كان يظن أنه يجده، أما إذا علم أنه لا يجد، علم عدمه، فليس عليه أن يبتغي. إذا علم عدمه فليس عليه أن يبحث ويبتغي. نعم. واستحسنه شيخنا. واستحسنه شيخنا. وقال العمل عليه عند أكثر أهل العلم وهو أحوط. من القائل هنا؟ الشيخ بن قاسم. نعم. ويعني بشيخنا من؟ محمد إبراهيم. الشيخ بن إبراهيم مفتي المملكة رحمه الله. نعم. وقال العمل عليه عند أكثر أهل العلم. صحيح أكثر الأكثرية. نعم. لكن نحن نريد التحقيق. وهو أحوط كما وهو يقول. أحوط وهو كما يقول الشيخ. أي نعم. وخروج من الخلاف ولا مشقة فيه. وخروج من الخلاف ولا مشقة فيه. وهذا أيضا الخروج من الخلاف ترى مأخذ جيد، لأنك إذا تيممت لكل وقت ما أحد يقول إنك أخطيت، حتى الذين يقولون إنه رافع ما يقولونك، مثل الذي يتوضأ كل وقت، هل يعاب على الذي يتوضأ كل وقت؟ لا، يجدد وضوءه. أي نعم. فهكذا الذي يجدد التيمم، فالجميع يتفقون على أن عملك صحيح. إذن أنا أعمل عمل يتفق عليه الجميع، أخرج به من خلاف بعضهم، وهذا يعني قوي، أو تقريبا الخروج من الخلاف مسلك يعني احتياطي جيد، وهذا يعني يتفق مع احتياط الحنابلة. الحنابلة دائما يعملون بالأحوط، وهذا وجه ترجيح الشيخ المفتي رحمه الله الشيخ ابن إبراهيم. وقال العمل عليه عند أكثر أهل العلم وهو أحوط، وخروج من الخلاف ولا مشقة فيه. شوف التعليل الجيد. اي نعم. طبعا لو فيه مشقة، المشقة تجلب التيسير، والتيمم إنما شرع لرفع المشقة، وهو من خواص هذه الأمة. اي نعم. لكن ما في مشقة، إذا يعني هذا هو التحقيق، وهي النتيجة التي نصير إليها إن شاء الله. نعم. قال ولو كان حتى وين اعتقدنا أنه رافع، يعني ما في مشقة. نعم. ولو كان التيمم لغير صلاة، أي فيبطل بخروج الوقت لانتهاء مدته كالمسح. هذا على القول بأنه مبيح. نعم. ما لم يكن في صلاة جمعة. ما لم يكن في صلاة جمعة فلا يبطل بخروجه، يعني بخروج الوقت، لأنها لا تقضى. أو نوى الجمع في وقت ثاني. وقال ابن عقيل لا تبطل وإن كان الوقت شرطا كما في الجمعة. أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له، يعني أو تيمم لفائتة في وقت الأولى، وهذا بخلاف جمع التقديم، فإن تيممه يبطل بخروج وقت الأولى. نعم. فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى. نعم. لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه. في حقه، لأن قلنا ما بينهم فصل، وكلاهما يعني يجوز الجمع بينهما سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، فيصبح الوقتان يصبح وقتان وقت واحد لهما ما دام نوى جمعهما. هنا وهل يبطل بمجرد السلام منهما أو يستمر إلى الوقت الثاني؟ قال الشارح لم أرى من تعرض له، والأول أقرب أنه يبطل بمجرد السلام منهما إذا جمع. نعم. ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء. إيه، ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء. قال في الإنصاف وغيره بلا نزاع، كخارج من سبيل أو زوال عقل، لأنه بدل عن الوضوء فحكمه حكمه. وإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه كعمامة وخف ثم خلعه لم يبطل تيممه عند أكثر الفقهاء. وقال الشارح هو قول سائر الفقهاء، لأن التيمم طهارة لم يمسح فيها عليه، لا إن كان الحائل في محل التيمم. يعني إذا كان توضأ وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه هل يبطل وضوءه؟ قالوا ببطلان الوضوء. نعم. وقال الشارح هو قول سائر الفقهاء، يعني لم يبطل تيممه، يختلف عن الوضوء، لأن التيمم طهارة لم يمسح فيها عليه، لا إن كان الحائل في محل التيمم. نعم. ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء وعن حدث أكبر بموجباته. ويبطل التيمم نعم بمبطلات الوضوء وعن حدث أكبر بموجباته، يعني لو أنه تيمم عن جنابة ثم أجنب مرة أخرى بطل تيممه. فلو تيمم الجنب لاستباحة قراءة القرآن لم يبطل تيممه بنواقض الوضوء، وإنما يبطل بما لو أجنب في الوقت. فلو تيمم للجنابة ثم أحدث صار محدثا لا جنبا، لأن الحدث لا ينقض أصله وهو الغسل، فلا يصير جنبا وإنما يصير محدثا بهذا الحدث العارض، يعني ما يصير جنب إلا بجنابة أخرى. نعم. لأن البدل له حكم المبدل. أي فيبطل البدل وهو التيمم بما يبطل المبدل وهو الطهارة بالماء. التيمم بدل الطهارة بالماء. ولو تيمم للحدث وللجنابة تيمما واحدا ثم خرج منه ريح مثلا بطل تيممه للحدث وبقي تيمم الجنابة بحاله، يعني عليه جنابة وعليه حدث، فتيمم تيمما واحدا ونوى بتيممه هذا الطهارة الكاملة، رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر ثم أحدث حدثا أصغر، يبطل الوضوء ولا يبطل يعني الغسل، يعني لا يبطل رفع يعني رفع الحدث الأكبر، يعني يكون تيممه عن الجنابة باقي بحاله لكن يبطل تيممه للحدث. وهذا المثال واضح، لو تيمم للحدث وللجنابة تيمما واحدا، طبعا يرتفع الحدثان، يرتفع الحدثان ثم خرج منه ريح مثلا، بطل تيممه للحدث وبقي تيمم الجنابة بحاله. نعم. وإن كان للحيض النفاس لم يبطل بحدث غيرهما، بحدث غيرهما يعني كمبطلات غسل ووضوء، وأما عنهما فبحدثهما. فإن طهرت الحائض في أثناء عادتها وتيممت لعذر لم يبطل تيممها إلا بعود الحيض في الوقت، مثلا وقت حيضة 6 أيام من أول الشهر مثلا، فجاءت العادة وطهرت بعد يومين فتيممت ثم عاد الحيض أثناء الستة أثناء المدة، بطل تيممها عن الحيض الأول. أي نعم. لكن لو لم يعني يعود الحيض، ما عاد الحيض وكانت تيممت عن الحيض لكن أحدثت بجنابة، لا يبطل التيمم عن الحيض، إنما يبقى حدث الجنابة يحتاج إلى تطهر بالغسل أو التيمم إذا لم تجد الماء. واضح؟ نعم. نعم. يجوز له القراءة عن ظهر قلب، لكن لا يجوز له مس المسحف. أي نعم. وبقي تيممه للجنابة بحاله، قد رفع الجنابة بقي عليه الحدث فقط. أي نعم. كما تقرر هنا. نعم. ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه. أي نعم. إن كان تيمم لعدم الماء يبطل التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه، أي الماء، قال الموفق وغيره إجماعا. هذا الإجماع الذي ذكر الشيخ الشنقيطي، هذا الإجماع الذي ذكر الشيخ الشنقيطي لحديث أبي ذر وغيره. حديث أبي ذر وغيره من الذي نقله لنا؟ أنت نقلته لنا. وإن استعمل الماء وإن 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، كأن الإجماع يعني على فهم أن وجود الماء يبطل التيمم إذا حصل الإجماع. بس أنا أقول يعني من اللي نقل الإجماع؟ ما عزا، هذه مشكلتنا. لا، قال الموفق وغيره إجماع. أي الموفق، هل الموفق يعني إيه؟ لكن هل هل هل يعني مثل ذكر الإجماعات هل يعزوها بسند؟ يحكي ابن المنذر ويحكي يقول إجماعا. والإمام أحمد يعني كما تعلمون يستبعد وقوع الإجماع بعد تفرق الصحابة، هو لا ينكر أنه حجة لكن يعني يستبعد وقوع الإجماع بعد التفرق، يقول وما يدري لعل الناس قد اختلفوا، من ادعى الإجماع فهو كاذب يعني في ثم إنه ما نقول أحسن الله يقول حكى الإجماع حتى يظهر خلاف الإجماع هذا، إذا وجد خلاف يقول الإجماع هذا خلاف موجود يحكي الخلاف، فالخلاف موجود والخلاف قريناه قبل صفحة ما تذكره؟ بلى، لكن لا يحمل يا شيخ على مسألة. يقول إن كان التيمم لعدمه لعدم الماء كيف؟ يقول أحسن الله لعله يحمل الإجماع على مسألة والخلاف على مسألة أخرى يعني. لا، هو هذا يقول قال الموفق وغيره إجماعا، أي وجود الماء يبطل التيمم بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيممه لعدمه، إن كان تيمم لعدم الماء فوجد الماء. أي هنا علق وقال، قال الموفق وغيره إجماعا. أنا هذا الذي يشكل علي، وقد حكي الخلاف. على كل حال حديث أبي ذر الذي مر بنا يعني ما فيه نص، يعني فيه احتمال، فيه احتمال، فليتق الله وليمسه بشرته إذا أحدث، يعني أن المراد إذا أحدث، فهذا ما دام الاحتمال وارد لا يكون نصا ويكون محل اجتهاد. نعم نعم في شيء؟ ما علاقة التقوى بهذه المسألة؟ ما علاقة التقوى بهذه المسألة؟ ما علاقة؟ أي وليمسه بشرته. نعم علاقة التقوى أن لا يعني أن لا يترك استعمال الماء، لأن استعمال التراب سهل. أي سهل، فإذا استمر يستعمل التراب 10 سنين تسمع. لا لا، إذا استمر استعمال التراب 10 سنين وهو قد ترك الماء، يعني بعض النفوس تكره الماء، يعني مشقة في استعمال الماء، فليتق الله وليمسه بشرته. لا هذا انت غصب تبي. التقوى ان شاء الله موجوده، اذا استعمل الماء عند وجوده فالتقوى موجوده ليست منتفيه. نعم يا شيخ. هذا الاجماع ماذا؟ غير متفق على. انا هذا الذي نقوله، هذا الذي نقوله. اي نعم، لكن نهاب، يعني نهاب أن نقول، أقول نهاب أن نخالف، بس بينما الخلاف موجود. أي نعم الشيخ، خلاص امشي اقرأ. هذا يمثل المعارضة القوية، ما يخالف أن نريد هذا على أساس نستفيد. أي نعم، لكن لا. أي نعم نعم. وإلا فبالزوال مبيح من مرض ونحوه. وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه. وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه، يعني إذا زال المرض المبيح، يعني إذا زال المرض المبيح كأنه يبطل التيمم. هذه بعد صعبة، إذا قلنا إنه رافع، إذا قلنا التيمم رافع وتيمم لمرض وزال المرض، فهل نقول بطل تيممك؟ يعني فيها صعوبة. نعم. ونحوه اقرأ أربعة. أي وإلا يكن تيمم لعدم الماء، وإنما تيمم لأجل مرض ونحوه كجرح، بطل التيمم بزواله، لأن التيمم طهارة ضرورة فيزول بزوالها. يزول يعني مستقبلا إذا أحدث. أما أنا أقول وأصل أن التيمم يقوم مقام الماء، فلا يبطل إلا بما يبطل به التطهر بالماء، التطهر بالتيمم ما دام هو أحد الطهورين بالكتاب والسنة، فلا يبطل إلا بما يبطل به التطهر بالماء. هذا يعني القياس، أو يعني نعم هذا القياس، تسوية بين المتماثلات، قياس الطرد، هذه متماثلات. ما دام أقول إنه أحد الطهورين، فإن عنده مسجده وطهور وهو أحد الطهورين والله امتن به. أنت مثل اللي يعني تجادلوا أيهما أفضل، مكة أو المدينة، فقال يا شيخ مكة يعني ثبت فيها نصوص وكذا، ثم أراد شخص ثالث أن يتوسط بينهما وقال لا تختلفا، هما عينان في وجه. فقال المتعصب للمدينة، ولكن المدينة العين اليمنى. ما هو مرضي أن يكون أنت أي نعم. على كل حال طيب ما يخالف. نعم. قال ولو في الصلاة فيتطهر ويستأنفها. أي نعم، ولو في الصلاة عجيب فيتطهر ويستأنفها، هذا إذا كان مبيحا كما قالوا. نعم. ولهذا قالوا نهق حمار فبطلت صلاة، نهق حمار فبطلت صلاة مصلي أو كذا، لعله يأتي بها هنا. اقرأ الحاشية 5. صلى الله عليه. قوله ها؟ أي هو ذهب الحمار، ذهب به راكبه يأتي بالماء، فلما أقبل وهذا يصلي نهق وعليه الماء فبطل صلاة المصلي. نعم، هذا أحجية لغز يعني. نعم. قوله فيتطهر ويستأنفها، أي نعم، أي يبطل تيممه بوجود الماء وهو في الصلاة. وهو في الصلاة. نعم. فيتطهر ويستأنفها، وظاهره ولو جمعة. نعم. لأنها طهارة انتهت بانتهاء وقتها، وهذا مذهب أبي حنيفة. أنا خاف أن هذا سر تعصبك يا شيخ. أي نعم. ما هو هو؟ الحمد لله. نعم. قال ابن رشد، قال ابن رشد وهم أحفظ للأصل، يعني الحنفية. نعم. وهم أحفظ للأصل، لأنه أمر غير مناسب للشرع أن يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الصلاة. أين انتهى؟ انتهى. وعنه يمضي فيها وهي صحيحة، وفاقا لمالك والشافعي وابن المنذر وغيرهم، واختاره الأجري وغيره. ابن رشد فيلسوف يعجب بالمقاييس، فالشيء الذي يميل إلى القياس والمنطق يعجبه، والحنفية أصحاب الرأي السني، مدرستهم مدرسة الرأي لكن الرأي السني وليس الرأي البدعي، لأن مدارس الآئمة نصنفها إلى مدارس أهل الحديث، مدرسة أهل الحديث، وهم مالك والشافعي وأحمد، هؤلاء يقال مدرسة أهل الحديث. أما أبو حنيفة وأصحابه فيقال مدرسة أهل الرأي، والجميع أهل السنة والجماعة، لأنه الرأي السني وليس الرأي البدعي. هنا واختاره الأجري وغيره. قال الشارح وهو أولى لقوله ولا تبطلوا أعمالكم، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أي نعم، ما قال أو يجد ماء إذا كان متيمما. نعم. ولأن رؤية الماء ليست حدثا، غير أن وجوده مانع من ابتداء التيمم، وهذا هو الصحيح، غير أن وجوده مانع من ابتداء التيمم. نعم. وهو قد تيمم غير واجد للماء، وهو قد تيمم غير واجد للماء، وهو قد تيمم غير واجد للماء، يعني حال. نعم. وهو قد تيمم غير واجد للماء، ودخل فيها بما أمر به. نعم. وحصل له منها عمل بإحدى الطهارتين، فوجب ألا يبطله، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولأنه لم يثبت في سنة ولا إجماع ما يوجب قطع صلاته. قال ابن العربي يحرم عليه ذلك ويكون عاصيا إن فعل. أي نعم، وهذا هو الموافق للنصوص إن شاء الله. يعني يحرم عليه قطع الصلاة. أي هذا مع تبطل. أنت لا تقول بهذا، خلص. وأنا أقول بأن إذا وجد الماء في خارج الصلاة تبطل صلاته. طيب فرقت بين متماثلين، شوفوا الحجة وش يقولون. يقول ابن رشد، وش يقول ابن رشد؟ ماذا يقول لك بالرشد؟ يقول هم أحفظوا للأصل، لأنه أمر غير مناسب للشرع أن يوجد شيء، الأمر الغير مناسب للشرع أن يوجد شيء، أن يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الصلاة. هل هذا يقول ما هو تفرقة بين متماثلين؟ شيء واحد لا ينقض في الصلاة وينقض في غير الصلاة، يقول هذا ما يوجد، هذا يقوله ابن رشد. يرد على، لا ما يرد على الحنفية، يثبت أصل الحنفية، يثبت قول الحنفية الذين يقولون ببطلان الصلاة بوجود الماء للمتيمم. قال هم أحفظوا للأصل، لأن ما دام قلنا إن وجود الماء للمتيمم في غير الصلاة يبطل تيممه، فكذلك يبطل صلاته وجود الماء إذا كان متيمما في صلاته. فهذا يقول هذا أحفظ للأصل، الأصل يصير يعني ما يصير شيء واحد يبطل الصلاة، يبطل نعم شيء واحد ها في الخارج يبطل وفي الداخل لا يبطل. أي هذا كلام ابن رشد، وأنت وافقت على كل حال وقلت أنه لا يبطل في داخل الصلاة، فقل لا يبطل خارج الصلاة حتى لا يرد عليك ابن رشد. نعم، وتتفق مع الأدلة. نعم، حياة العلم يا إخواني، حياة العلم مطارحته يعني النقاش فيه، لكن مع منصف سليم الطبع. يعني قصدنا من هذا المطارحة مو بأنه والله واحد يغلب والثاني يكون مغلوب، لا، قصدنا أن تظهر الفائدة وأن يتضح المسألة. أنا أفرح بذلك إلى حد أننا نحب ظهور الفائدة، أما عاد بعد ما يتضح الأمر ونكابر لا نقف، هذا خط أحمر. نعم نعم. ولو في الصلاة فيتطهر ويستأنفها لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها. أين؟ لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها، أي الصلاة، ولو كان الوقت باقيا إجماعا. حكاه ابن المنذر وغيره، شوف حكاه هنا يعني حكى الإجماع، أكثر من يعني عرف بحكاية الإجماع ابن المنذر، أي نعم، وغيره حكوا الإجماع. أي نعم، لحديث اللذين أعاد أحدهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وتيمم ابن عمر وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة. رواه مالك وغيره، ولم يعد يعني، واحتج به أحمد، وذكر أبو الزناد عن أبيه عمن أدرك من الفقهاء السبعة وغيرهم أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء في آخر الوقت فلا إعادة عليه، بل ولا تستحب الإعادة لقوله أصبت السنة، حتى وإن كنا نرى أنه مبيح لا رافع، يعني ما يعيد. هذا مثل الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فلما وجب العصر أثناء الطريق صلى بعضهم أو صلى أحدهما وهما اثنان، والثاني قال: لا، أنا لا أصلي إلا في بني قريظة وإن خرج الوقت، فلم يصلي العصر إلا في بني قريظة. لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم على واحد منهما، لأن كل واحد منهما يعني اجتهد وفهم من النص ما فعل، بس الذي صلى في وقت العصر يعني يبدو أنه فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مراد النبي ليس هو تأخير وقت العصر، إنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم الحث على السير، الحث على السير. وهذا الذي يختلف فيه الفقيه من غيره، فقيه لابد أن يعني يضع أو يتفطن للمراد، ما تقف عن ظاهر النص وتتحجر، تأمل المراد من النص، فالعبرة بالمقاصد، العبرة بالمراد. لا المقصود إذا ذكر الإجماع المقصود به إجماع الإجماع الذي هو حجة، إجماع من يعتد بإجماعهم، والإجماع عندنا حجة، يعتبر هو الثالث، المصدر الثالث من مصادر التشريع، الكتاب والسنة والإجماع، والرابع القياس الصحيح، قياس الطرد أو قياس العكس. قياس الطرد هو التسوية بين المتماثلات، وقياس العكس هو التفرقة بين المختلفات بحسب اختلافها. نعم. والله إذا أجمعت الأمة في المجمع الفقهي في رابطة العالم في هيئة كبار العلماء أجمعوا على مسألة ولا عرف لهم مخالف فهذا إجماع، ما يلزم الاستشارة، ما يلزم، لكن الذي يعتبر المخالف بالدليل، إذا حصل مخالف بالدليل فهذا ينقض الإجماع ممن يعتبر خلافه، ممن يعتبر خلافه. أما إذا كان مخالف ليقوي بدعته، مخالف لا يعتبر خلافه ولكنه خالف لأن بدعته استحكمت فيه، هذا لا يعتبر، لا يعتبر خلاف. على كل حال يعني الآن فيه ولله الحمد مظاهر يعني للاجتماع. الإمام أحمد يستبعد بعد تفرق الصحابة، يستبعد وقوع الإجماع، يقول من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، بات اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم على رسول الله. لعلنا يعني نقف على موقف شيخ فهد، أقول تنظر المكان يحسن الوقوف عليه عند قوله والتيمم آخر الوقت لراج الماء أو لا. نقف عند هذا. نعم. إذن لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها بعد الصلاة، وكذا الطواف، أي ومثل الصلاة فيما تقدم الطواف، ويأتي ويغسل، ويغسل ميت ولو صلي عليه، يعني إذا وجد الماء وقد يمم، ولو صلي عليه وتعاد، يعني تعاد الصلاة، أي يغسل ميت يمم لعدم ماء وجوبا، ولو صلي عليه ولم يدفن حتى وجد الماء وتعاد الصلاة عليه، وإن كانت الأولى بوضوء، يعني الصلاة عليه الأولى بوضوء والمعادة بتيمم. ومن تيمم لقراءة ووطئ ونحوه ثم وجد الماء استعمله، قال في الفروع وفاقا. نعم خلاص ننتهي عند، نقف اليوم عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ صاحب الورقة قبل قليل ما جاء بجديد في مسألة آدم أو في مسألة الحديث لولا حواء لم تخن أنثى زوجها، جاب كلام ابن حجر في فتح الباري، وقال إن خيانة حواء أنها قبلت ما زين لها إبليس حتى زينته لآدم، لكن نحن نريد النقل في هذا، يعني ما هو الدليل على أن حواء هي التي زينت لآدم، إلا إن كان يعني اجتهاد أنه حواء دائما الأنثى يعني أضعف من الرجل وليس الذكر كالأنثى، وأن الشيطان من عادته أن يتسلل ويدخل عن طريق الضعف، وأنه بدأ بها لضعفها، وأن المرأة مؤثرة على الرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يعني إذا كان يريد أن يجمع ويستنبط من هذا قصة ويؤلفها أنها هي التي زينت لآدم، على كل حال الذي ذكر في القرآن أن المسؤولية وقعت على آدم، وعصى آدم ربه فغوى. ثم يعني إذا ذكر في المخالفة ذكر بالتثنية فأكل منها، لكن أيهما الذي بدأ أو هل فيه نص بأن حواء زينت لآدم؟ نحتاج إلى يعني نقل النص في هذا. على كل حال نبقى على أن لا شك أن حواء خلقت من ضلع آدم كما ورد في الحديث، وإن أعوج ما في ضلع أعلاه، يعني فهي لهذا يعني فيها عوج، وبناتها فيهن عوج، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ذهبت تقيمه كسرتها وكسره طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. نعم، وعليكم السلام. يقول: قدمت إلى السعودية وفي نية العمرة ولم أحرم من الميقات وأحرمت من جدة، فما هو الحكم؟ عليك فدية يا شيخ، فدية، لأنك أحرمت من دون الميقات. جدة ليست ميقاتا، جدة على الصحيح ليست ميقاتا، فمن أحرم من جدة فقد أحرم من غير ميقات وعليه فدية لأنه تجاوز الميقات، عمرته صحيحة وعليه الفدية، فدية جبران، يعني يجبر بها النقص ولا يأكل منها ويوزعها على مساكين الحرم. كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم، إلى لأن الدماء في النسك أربعة أنواع: دم نسك مثل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، الهدي الذي هذا دم نسك، ودم جبران إذا ترك شيئا من نسكه جبره بدم، ودم جزاء إذا قتل صيدا أو كذا يعني يقابله من النعم إما بقرة أو بعير أو شاة، فهذا دم جزاء، أو فدية أذى إذا تأذى يعني من برد أو حر ولبس مخيطا أو محيطا للأذى، أو كان به أذى من قمل ونحوه وحلق رأسه فعليه فدية أذى، مخير بين ثلاثة أشياء. طبعا دم الجزاء ليس فيه تخيير، بل بقدر ما قتل من النعم، مثل ما قتل من النعم، ودم النسك أيضا يعني ما دام واجدا ليس فيه خيار، ودم الجبران كذلك إذا نقص من نسكه إذا ترك من نسكه واجبا جبره بدم، ليس فيه خيار إذا كان واجدا. أما دم الجزاء فهو مخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام. يحصل في الطريق 670 ريال، هل يجوز أن يتصدق بها؟ الظاهر يقصد كذا، أو أن أي لا يا أخي، إذا كان طريق في من طرق مكة أو المدينة فهذه لقطة حاج، يعني جميع ما كان في المدينة أو في مكة لا تلتقط لقطتها، أو في الطريق في الطرق إليهما فهذه لقطة حاج لا يلتقطها إلا من يعرفها أبدا، والأح أفضل في مثل هذا أن توصلها إلى مكتب الضائعات، أن توصلها إلى مكتب، إلى المكتب المتعهد بحفظ اللقط، يعني ما تتصدق بها عن صاحبها، الذي تتصدق به يعني هو شيء يسير أو حق بقي لصاحبه ولا تعرف صاحبه، فأنت تتصدق به عن صاحبه، وإذا وجد صاحبه تغرم له تخبره، فإن أجازك على التصدق بها أجازك، ما أجازك تغرمها له. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.